بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 16 في شرح متن 3 أصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 28 من كانون الأول ديسمبر لعام 2018. وقد شرع المؤلف رحمه الله بإيراد الأدلة على وجوب الإخلاص والتوحيد في أنواع العبادات التي ذكرها، وأن من صرف شيئا منها لغير الله تعالى فهو مشرك. ومن تلك الأدلة ما يتعلق بعبادة الدعاء، وقد ذكرنا طرفا منها في الدرس الماضي، وبقي في الموضوع مسألة، وهي أن الدعاء من ناحية معناه وتعلقه بالمطلوب قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وأشار الشيخ ابن عثيمين في شرحه ل3 أصول إلى ذلك، فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهذا يكون من العبد لربه، ويكون من العبد للعبد، أو من الإنسان المخلوق للمخلوق. فإن كان من العبد لربه كان عبادة، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله واللجوء إليه، ويتضمن الاعتقاد بأن الله تعالى هو القادر الكريم المعبود واسع الفضل والرحمة. ويجوز أن يصدر من العبد لمثله من المخلوقين إن كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما لو قلت: يا فلان أطعمني وأسقني وأعطني، وهكذا. والقسم الثاني هو دعاء العبادة، وهو أن يتعبد بذلك الدعاء للمدعو طلبا للثواب وخوفا من العقاب، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وصرف هذا النوع من الدعاء لغير الله شرك، هو شرك أكبر مخرج من الملة، فلا يجوز أن يكون دعاء العبادة إلا لله تعالى. وعليه يقع الوعيد في قول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمقصود هنا عن عبادتي، أي عن دعائي دعاء عبادة. ومن العبادة إفراده سبحانه وتعالى بالخوف، واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد أشار الشيخ بن باز رحمه الله في شرحه ل3 الأصول إلى أن الخوف أقسام 3، فهناك خوف شركي، وهناك خوف جائز، إما أن يكون خوفا طبعيا، وإما أن يكون خوفا حسيا. فالخوف الطبعي والخوف الحسي جائز. مثال الخوف الطبعي أن الإنسان بطبعه يخاف من الحية، ويخاف من العقرب، ويخاف من العدو القوي، ويخاف من البرد فيلبس الثياب الغليظة. هذا خوف إيش؟ طبعي، طبع الله الإنسان عليه، هذا لا بأس به. الإنسان لا يستطيع أن يدفعه، يخاف من الجوع فيأكل. وهناك خوف حسي أيضا، هذا مشروع بناء على وجود أسباب محسوسة دعت الإنسان إلى أن يخاف منها، كما لو أنه خاف من عدة العدو وعتاده، والله تبارك وتعالى قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذلك وأن المسلمين خافوا من عدة العدو وشدة وكثرة عتادهم. ومثاله أيضا أن يخاف الإنسان من اللص السارق وهكذا. ومثل هذا الخوف الحسي ما ذكره الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. كان هذا الخوف يعني إما أن يكون خوفا طبيعيا وإما أن يكون خوفا حسيا. نعم. وأما الخوف الممنوع المحرم الشركي فهو خوف السر، وهذا خوف خاص بالله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو القادر على كل شيء، فهو الذي يجب أن يخاف ويجب أن يخشى، وعليه يتنزل قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فخوف السر يختص بالله تبارك وتعالى، والذي يخاف بسره من غير الله تبارك وتعالى كما يخاف من الله، هذا يقع بماذا؟ يقع بشرك الخوف، مثل عباد القبور الذين يخافون من المقبور الميت كخوفهم من الله أو أشد، يخشونه كخشيتهم من الله أو أشد خشية. هذا خوف السر شرك أكبر. لماذا؟ لأنه مبني على الاعتقاد بأن هذا الميت وهذا المقبور له تأثير وله تصرف مع الله تبارك وتعالى في المنع، في الإعطاء، في الرزق، في الهداية، في التزويج، في الموت، في الحياة. هذا خوف السر إنما صار شركا من هذه الناحية، أن الذي يخاف غير الله تبارك وتعالى كخوفه من الله عز وجل مبني على الاعتقاد بأن هذا الذي خافه أو هذا المخوف له تأثير في الكون كتأثير الله تبارك وتعالى، أو يشارك الله عز وجل في التأثير في جلب النفع ودفع الضر. فخوف السر لا شك أنه خوف يعني أصحاب أو عباد القبور، هذا خوف شركي وهو من الشرك الأكبر. ومن العبادات التي يجب إفراد الله تبارك وتعالى بها عبادة الرجاء. والرجاء معناه أو مبناه الرجاء أو عبادة الرجاء مبناها على الخضوع لله تعالى والذل على وجه العبادة والتعظيم. فهذا الرجاء بهذا المعنى لا يكون إلا لله. فمن رجا غير الله على وجه التعبد والتذلل والخضوع والتعظيم كان مشركا شركا أكبر. نعم. ودليله قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجمعت هذه الآية العظيمة بين شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فمن وفق للقيام بهما فهو الذي ينال ما يرجو ويطلب من الله تبارك وتعالى، وهو مغفرة الذنوب ودخول الجنة. ومن لم يحققهما خسر الدنيا والآخرة وفاته القرب من ربه ومولاه. ومن العبادات التي يجب الإخلاص بها وذكرها الشيخ عبادة التوكل، ودليله قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال بعض أهل العلم: التوكل هو قطع القلب عن العلائق ورفض التعلق بالخلائق، وإعلان الافتقار إلى محول الأحوال ومقدر الأقدار. هذا هو التوكل، قطع القلب عن العلائق وإعلان الافتقار إلى محول الأحوال ومقدر الأقدار. قطع القلب عن العلائق ورفض التعلق بالخلائق. وقال آخرون: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل. هذا هو التوكل، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في ماذا؟ في استجلاب المصالح ودفع المضار. وقد قال بعض السلف: إن التوكل هو جماع الإيمان. والله تعالى قال حاكيا عن موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال ابن كثير في معنى الآية: وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن هذه يعني طريقة القرآن أو ما هو في كتاب الله عز وجل القرن أو الاقتران ما بين العبادة والتوكل. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توكل، وهذا توكل على الله تبارك وتعالى. إذن هذا الإكثار من ذكر التوكل في هذه الآيات وفي هذه النصوص للدلالة على أهميتها ما بين الاعتقادات. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، معناه هذه الآية التي استدل بها أو استدل بها على عبادة التوكل، معناه أنه من يعتمد على الله تعالى في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره يكفيه الله تعالى ويعينه وينصره ويؤيده، كما في حديث عبد الله بن عباس الذي قرر هذه العقيدة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحديث عبد الله بن عباس هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وتخريج المشكاة وغيرها من الكتب. والتوكل أنواع كما أشار الشيخ العثيمين إلى ذلك، ولكل نوع حكم. فأول تلك الأنواع التوكل على الله، وهذا واجب ولا يعفى منه أحد، وهو من تمام الإيمان. فمن لا يتوكل على الله فلا إيمان له. الذي لا يتوكل على الله عز وجل اعتقادا قلبيا في قلبه، ولا ينصرف قلبه إلى التعلق بالله عز وجل في كل أموره، وإنما ينصرف قلبه، لاحظ أنا أتكلم عن القلب والاعتقاد، ينصرف قلبه واعتقاده إلى التعلق بغير الله، هذا لا إيمان له. فإذا التوكل هذا واجب، عمل قلبي، توكل على الله عز وجل. والثاني توكل السر، وهذا يكون كما أن التوكل المؤمنين على الله، توكل السر وتوكل المشركين على الأموات في جلب المنافع ودفع المضار، وهو شرك أكبر. والثالث التوكل على المخلوقين فيما يقدرون عليه، وتعلق القلوب بهم مع الشعور بعلوهم أو علو مرتبتهم وانحطاط مرتبة المتوكل عنهم، فهذا لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. وإن كان في قرارة نفسه وعقيدته أنه يتوكل بالجملة على الله تبارك وتعالى، لكنه عندما يوكل غيره في أمر معين أو في شفاعة معينة أو في جلب نفع معين أو دفع ضر معين فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، يتعلق قلبه به معتقدا بأن مرتبته هو أحق من مرتبة من توكل عليه. وهذا أيها الإخوة يعني مثاله الواضح كثيرا في باب الرقية. اللي يباشر الرقية ويرقي الناس خاصة العوام ينبغي عليه أن ينبههم كثيرا إلى هذا، ويقول لهم إن النفع والضر بيد الله عز وجل، وإياك أن تعتقد أن مرتبتك أنت أحط من مرتبتي وأنني أعلى منك، وبالتالي النفع مني يكون أكثر من أن تنتفع أنت برقيتك لنفسك. لأنه إذا وصل لهذه المرحلة هو متوكل على الله عز وجل، ولكن عنده اعتقاد خفي بالراقي. هذا الاعتقاد الخفي بالراقي يدخل في باب الشرك الأصغر، فينبغي أن يحتاط في هذا الباب. وهذا من مفاسد أنه في هناك أناس فقط مختصين بالرقية، ويأتيهم الناس من أصقاع الأرض والمعمورة، بل ربما مارس الرقي على إيش؟ على الهواتف، برقي بالهاتف، وبعضهم يرقي بالتلفزيون، يكون في قناة خاصة للرقية يتصلوا بعض الناس بصير يرقي إيش وهو في الفضائية أو في التلفزيون أو في البث. فهذا من بدع العصر الحاضر، وإنه يعني يصير يعتقد الناس إنه فقط فلان هو الذي يرقي ويأتونه من أماكن معينة، وإنه النفع يجري على يديه. في إشكال في هذا، إشكال يتعلق بالتوحيد. نعم. وأما النوع الرابع من أنواع التوكل فهو التوكل على المخلوقين فيما يقدرون عليه، مع الاعتقاد التام بأنهم أسباب، وأن الله تعالى هو الذي يدبر الخير ويجريه على أيديهم، أو هو الذي يجري النفع على أيديهم أو يجري دفع الضر على أيديهم، فهذا جائز ويدخل فيه الإنابة. فالإنابة نوع توكيل ونوع توكل واعتماد على الآخرين فيما يقدرون عليه، كما لو أنك وكلت فلانا مثلا في تحصيل رزق، أو أنبته مثلا في تبليغ رسالة، أو صنع ثوب، أو حمل شيء معين إلى رجل في مكان آخر أو إلى بلدة أخرى. فهذا كله داخل في ماذا؟ في الإنابة المشروعة والتوكيل المشروع، مع الاعتقاد بأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء هم مجرد أسباب، وأن التأثير الحقيقي لمن؟ وأن النفع، جريان النفع ودفع الضر والتأثير الذي يجري عليهم على أيديهم إنما هو من الله تبارك وتعالى. كم بقي لك؟ قال الشيخ رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم ذكر دليل الخشية وهو قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وذكر دليل الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه أيها الإخوة جملة من الأدلة، والأدلة غيرها كثيرة، على وجوب إفراد الله تعالى بتلك العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ومنها ما هو من العبادات الظاهرة، ومنها ما هو من العبادات الباطنة. فهذه العبادات كالرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وذبح النسائك والذبائح وتقديم النذور، كلها قد دل الدليل من الكتاب والسنة على وجوب إفراد الله تعالى بها وعدم صرف شيء منها لغيره، سواء كانت تلك الأدلة أدلة عامة تشمل تلك العبادات كلها كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أو كانت أدلة خاصة ذكرت تلك العبادات على وجه الخصوص كتلك الأدلة التي ذكرها الشيخ. فقوله تعالى في الرغبة والرهبة والخشوع: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي الأنبياء الذين ذكروا في تلك السورة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغبة هي الرجاء، الرغبة معناها الرجاء، ومحبة الوصول إلى الشيء المحبوب. والرهبة هي الخوف الذي يوجب الهرب من المخوف منه. والخشوع معناه الضراعة والذل لله تعالى والخوف الدائم منه، ويستلزم يعني عبادة الله عز وجل بالرجاء والخوف والخشوع، يستلزم من العبد انقيادا في ظاهره وانقيادا في باطنه لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تبين منهج الأنبياء في عبادة الله تعالى، وأنها قائمة على الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر، لأن تغليب الخوف يحمل على القنوط، وتغليب الرجاء يحمل على الأمن من مكر الله. وقد قال بعض أهل العلم: يغلب الرجاء في موضعه كحال المرض، ويغلب الخوف في موضعه كحال القوة والصحة. وأما عبادة الله تعالى بالخشية فمن أدلتها قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. فأمر الله تعالى عباده بإفراده بالخشية، لأن خشية الله هي أصل كل خير، وهي تقود العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور. والخشية أخص من الخوف، لأن الخشية مبنية على العلم بقوة المخشي وعظمته وقدرته. ولذلك قال الله تعالى في وصف ومدح عباده العلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا الخشية أخص من الخوف. وأما الإنابة فهي من النوم، وهو الرجوع مرة بعد مرة. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالإنابة مأخوذة من النوم، وهو تكرار الرجوع. فأنيبوا يعني أكثروا من التوبة وأكثروا من الرجوع إلى الله عز وجل. وأما الاستعانة فهي طلب العون، ويختلف حكمها باختلاف نوعها، فمنها الجائز ومنها المحرم ومنها ما هو المحرم ومنها ما هو الشرك. يعني هناك منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم ومعصية، ومنها ما هو محرم وشرك. فالاستعانة بالمخلوق على أمر مشروع يقدر عليه استعانة مالها جائزة، والاستعانة بالمخلوق على أمر محرم يقدر عليه استعانة محرمة. والاستعانة بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله هي استعانة محرمة شركية، مثل إنزال المطر ويعني إحياء والإماتة وجلب المنافع ودفع المضار وغير ذلك. وقد استدل الشيخ على وجوب إفراد الله بالاستعانة بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد سبق فيما مضى ذكر دلالة تقديم الضمير المنفصل في قوله إياك، وأن هذا التقديم يفيد الحصر والاختصاص، فتكون الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله على وجه القربة والعبادة تكون استعانة شركية، تكون من باب الشرك الأكبر. واستدل أيضا بحديث ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بالله تدل على كمال إيمان العبد، الاستعانة بالله وحده تدل على كمال إيمان العبد، وتدل على أن ذلك العبد يفوض أمره إلى الله، ويعتقد أن الله تعالى وحده هو الذي يكفيه ويعينه ويرزقه وينصره ويدفع عنه ما يضره. ومن العبادات أيضا الاستعاذة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.